بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الأول. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فدرسنا حول أحد كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذلك العالم الذي جدد من درس من معالم التوحيد في عصره وزمنه، ونفع الله بعلمه وبكتبه وبدعوته وبمنهجه، فاستفاد الناس منه شرقا وغربا، بل ربما نقول وما من صقع من الأرض إلا وتجد له أتباعا وله طلابا، وقد استفاد الناس من هذه الكتب استفادة عظيمة. وهذا يعطينا أيها الإخوة أنها علامة القبول، فإذا نشر الله علم الإنسان ووصل إلى القاصي والداني واستفاد الناس منها سلوكا عمليا ببصيرة وكتاب وسنة، حصل للناس الخير في الدنيا وفي الآخرة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتميز مؤلفاته بأنها سهلة ميسرة، ليس فيها شيء من التعقيد، ولم يدخلها علم الكلام كما دخل بعض كتب الاعتقاد التي يدرسها الناس سواء في الجامعات أو يدرسها الناس دراسة موسعة، وإنما كانت كتبه مجرد كتاب وسنة واستنباطات وفوائد، ويظهر ذلك واضحا في أكثر كتبه رحمه الله تعالى، فإنه ميزها بعدم التعقيد، وإنما تتميز بسلاسة العبارة وسهولتها. وحين تقرأ في مؤلفاته وفي مؤلفات أئمة السلف المتقدمين ممن ألفوا في القرن الأول والثاني والثالث، تجد أن بينها نوعا من التشابه. هذه الرسالة وهي الثلاثة الأصول من الرسائل المختصرة المفيدة ولها قيمتها العلمية العظيمة، خاصة وأن هذه الرسالة أصل فيها أصولا، بل نقول جمع فيها مسائل الاعتقاد التي يجب على الإنسان أن يتعلمها فيما يتعلق بالرب وبالكتاب وبالدين وبهذا الإسلام. هذه الأصول الثلاثة ترجع إلى معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. والعلماء رحمهم الله تعالى حين ذكروا ما يجب على المسلم، ذكروا بعضهم يأتي بمطلق تعريف أو معرفة الرسول ومعرفة المرسل وهو الله، ومعرفة المرسل به وهو الدين، وكل هذه تسمى مصطلحات متقاربة في اللفظ، ويقال قديما لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. من اللطائف أيها الإخوة، وربما بعضكم لم يسمع به، أو ربما نقول لم نتعلمه ولم نباشره، كانت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحفظ العامة رجالا ونساء ويتعرف ويعرفها الناس. وكان من المنهج السابق أن الناس إذا صلوا صلاة الفجر يعلمون ويحفظون جزءا منها، فلا يخرج أحدهم إلى بيع ولا لشراء إلا بعد أن يسمع من الإمام ويحفظ منه. ولهذا كان الناس يرضعون العقيدة ويتربون عليها في بيوتهم وفي مساجدهم، وهذا أمر واضح. ولهذا كان كثير من العامة يحفظون بعض هذه الرسائل حفظا مؤصلا. وإن كنت أقول نحن في زمن جهل الناس فيها مسائل الاعتقاد فضلا عن حفظ بعض من كتب العقيدة، وربما نجد بعضا من كبار السن عندهم من الحفظ للثلاثة الأصول وللقواعد الأربع ولآداب المشي للصلاة وغيرها من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تجد أنها عندهم حفظوها وتعلموا بعضا من مسائلها، حتى أنها وجد لها نوع من الأثر. وأذكر خطيبا تخرج من الشريعة ألقى خطبة فقام أحد العامة لم يكن عنده شهادات ولا حفظ لمتون ولا غيره، ثم أنكر عليه مسألة في الاعتقاد دقيقة وقال أظن هذه لا يمكن أن يقال بها ولا ينطق. وسبحان الله لما سأل واستفتى وجد أن هذا العام عنده من المعرفة أكثر من حملوا شهادات عليا، مما يدل على أن العقيدة الناس يحتاجونها. العلم إذا خرج من المسجد فلا شك أنه أبرك وأخلص وأنفع وأعظم دافعا، لأن الإنسان لا يحتاج له شهادة يحملها ولن يرجو من ورائه وظيفة يجري من ورائها دينارا ولا درهما، وإنما جاء العلم قصدا يعني رغبة في العلم لذاته. وما أحوج الناس أن يربطوا ببيوت الله تعالى حتى يستفيدوا من العلم، وكان هذا هو منهج لعلمائنا رحمهم الله تعالى. وكان من سنة العلماء السابقين واللاحقين التعليم في المساجد والتدريس وتمكين ذلك، ووجدت ثماره واضحة على الطلاب أكثر من ثمار الدراسات النظامية التي درسها الناس في واقعنا المعاصر. كنا يوما مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في محاضرة، وعرض عليه سؤال ما الفرق بين التعليم السابق والتعليم المعاصر الذي يعيشه الناس في أروقة المعاهد والكليات وغيرها. وكان يحكي أيام دراسته على الأئمة الكبار لما كان شيخنا ابن باز رحمه الله في الخرج والدلم، وكان العلماء في الرياض قد فتحوا دروسهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن قبله إلى غيره، فقال يعني من باب المقارنة ضعف العلم لما دخلت الدراسات النظامية، وذلك لأن العلم كان سابقا كان الطالب يلزم بحفظ المتون، وكان الطالب بين يدي شيخه لا يخرج عنه إطلاقا، فهو يدرس ويحضر دروسه الفجر والضحى وبعد المغرب العصر وبعد المغرب، حتى أن هناك دروس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وكان الطالب لا يخرج إطلاقا عن شيخه أبدا ملازما له ملازمة صادقة. وكان بالأمس ما يسمى بالرحلة في طلب العلم وفي تمكينه، واليوم لا نجد ذلك ظاهرا واضحا، وإن كان ولله الحمد وجدت ما نسميه بتلك الدورات، وأصبح الناس يأتون للطلب والاستفادة فيحصل لهم شيئا من الخير. لكني كما قلت من قبل هذه الدورات أسميها الوجبات السريعة، فهي لا تخرج عالما وطالب علم بذاتها، لأنها قصرها أياما معدودة في الإجازات، ثم ينقطع الإنسان سنة بكاملها حتى تأتي إجازة أخرى. لكن من واصل واستمر وطلب العلم وجد فيه وحضر عند العلماء واستفاد من علمهم طيلة نسميها دراسته واستفادته، سيحصل له من الخير العظيم الذي يرفعه الله به ويستفيد منه فائدة كبرى. ومن هنا دائما نوصي طلاب العلم الذين يفيدون إلى المواطن التي يوجد فيها العلماء وطلاب العلم الكبار أن يلزموا غرزهم. فمن يأتي كمثال إلى الرياض أو إلى القصيم أو إلى بعض المناطق التي تميز فيها بعض من العلماء وطلاب العلم، نوصيهم بألا يغيبوا عن الحلقات إطلاقا، فالدراسات الجامعية لا تخرج عالما ولا طالب علم، وإن حصل على شهادات عليا وامتزازا في تلك الشهادات فإنه يصبح متخصصا في جزئية يسيرة لا يستفيد كمثل من جثى بركبتيه بين يدي العلماء وطلاب العلم استفاد من علمهم. ونحمد الله، ها هي الرياض مليئة بطلاب العلم. وهذه الوصية لطلاب الذين نسميهم طلاب المنح أو الطلاب الذين يفيدون من خارج الرياض، نتمنى أن يكون لهم كل يوم درسا يلزمونه، وإن كان الأولى أن يكون لهم عددا من الدروس في خلال يومهم ويقيدون الفوائد ويستفيدون، فينفعهم الله ثم يرجعون إلى قومهم يعلمون ويفيدون. وأذكر كمثال بسيط طالبا قدم إلى الجامعة الإسلامية، وأظنه قدم من إحدى المناطق من بنغلاديش أو من غيرها، ولم يكن كان جاء من قرية كانت القبور تعبد ويطاف بها، وكان عندهم بعض من مظاهر الشرك والانحراف. تعلم في الجامعة ثم رجع إلى قومه، فتحولت قريته كلها سلفية في المعتقد، نفعه الله واستفاد ونقل لغيره العلم مما استفاده من العلم. كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لكن من الأمر المهم، ما تعلمته من العلم لن تستطيع أن توصله بمجرد أن تقف في وجوههم هذا حلال وهذا حرام، هذه بدعة وهذا انحراف، وهذه سنة وغيرها، وإنما نستطيع أن نوصل إليهم بما امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالخلق والأدب والأسلوب الأمثل سيكون له الأثر الكبير في نفع الناس وإيصال الخير إليهم. من السهل أن نقول هذه بدعة وهذا ضلال وهذا انحراف وأنت مبتدع، لكن المقصود أن يعمل الإنسان بالحق وأن يمتثله. ولهذا جاء الإسلام بدعوته مع الخلق، وأثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المتوفى سنة 620 من الهجرة، في رسالته المسمى بالأصول الثلاثة وأدلتها، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، والبداءة بالبسملة كانت منهجا لأئمة السلف في كتبهم وفي رسائلهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى السبب في البداية بالبسملة، قالوا اقتداء بكتاب الله تعالى، فكل سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كنا نعرف ابتداء السورة ونهايتها إلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما كتب إلى هرقل كتب إليه في بداية رسالته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، وقيل تبركا باسمه سبحانه وتعالى، وقيل امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع. وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن أصح من البداءة بالحمدلة كما حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على أن حديث الحمدلة أصح من حديث البسملة. لفظ الجلالة في البسملة علم على الرب سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسمائه، ولا يجوز لنا أن نسمي أحدا غيره به. والأسماء التي لا يسمى الله إلا بها، يعني لا يشركه في أحد، الله والرحمن. أما الرحيم العزيز الملك فلا مانع أن يسمى بها غيره، ولهذا وقالت امرأة العزيز. ويجوز أن نسمي أحدا من البشر بأنه الملك، والله ذكر عن رسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال العلماء إن لفظة أو اسم الله ترجع إليه جميع أسماء الله تعالى وصفاته، فنقول الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، فرجعت الأسماء جميعا إلى هذا الاسم. اختلف العلماء هل الله مشتق أم أنه جامد، وقيل إنه إذا من قال إنه مشتق قال إنه من أله يأله ألوهة، قال والألوهة هي التعظيم والعبودية بمعنى أنه المعبود سبحانه وتعالى، وهو الذي تألهه النفوس تعظيما وإجلالا. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، وهو من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها أحد من خلقه. ويوجد قاعدة عند أئمة السلف أن كل اسم للرب نشتق منه صفة. الرحمن نشتق منه صفة الرحمة. قال العلماء إن الرحمن الله سبحانه وتعالى يرحم، أو هذه الرحمة تشمل المسلم والكافر. أليس الله يرزق الكفار ويطعمهم ويسقيهم ويكلأهم بالليل والنهار ولا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم أصلا ولو كانوا كفار؟ أما الرحيم فهو اسم من أسماء الله، وكذلك نشتق منه الرحمة، ولكن هذه قال بعض أهل العلم إن الرحيم هذه خاصة بأهل الإيمان، وأما الرحمن فإنه جاء مطلقا. بدأ المؤلف رحمه الله هنا بقوله اعلم رحمك الله. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وبعضهم يقول إنه الإدراك الصحيح، فإذا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه صار صحيحا، إذا كان على غير ما هو عليه أصبح إدراكا فاسدا وليس صحيحا. والإدراك الذي يصل إلى الإنسان هو درجات، أولها العلم، والثاني عندنا ما يسمى الجهل البسيط، قالوا وهو عدم الإدراك بالكلية، والثاني الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، ومنه الوهم، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال غير راجح، ولهذا يقال فلان واهم، قد أقول شيئا ثم يقال والله هذا وهم منا، ما هو يعني بمعنى إدراكا غير جازم فيه، غير راجح، يعني لا يوجد رجحان أحدهما على الآخر. أما إذا أدركه مع إدراك نسميه مساوي، هذا يسميه إيش؟ الشك والظن، وجد فيه إدراك متردد فيه لكن معه نوع من الرجحان، ولهذا تجد الإنسان يقول والله أظن أنه كذا، ما عنده جزم 100%، لكن عنده نوع من الرجحان يسمى هذا هو الظن. والمقصود هنا أن الواجب على الإنسان أن يعلم، وسبحان الله أي رجل يعيش في حياته دون علم فإنه لا يسمى عالما أصلا، ولا يصل إلى الحقائق التي يمكن أن يستفيد منها سلوكا عمليا أيا كانت تلك العلوم. وعندنا حين قال المؤلف اعلم رحمك الله، نبهنا لما شرحنا القواعد الأربع أن شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين تقرأ في كتبه تشعر بأنه يعلم الناس من قلب صادق ويريد للناس الخير، والدليل عليه أنه دعا لنا في أول الأمر اعلم رحمك الله. هل ليست هذه دعوة بأن تكون مرحوما وما يدعو لك إلا محب؟ ونشم منه أيها الإخوة، وهذه تتميز به، أن العالم إذا اشتمل علمه على الدعوة تجد أن أسلوبه في العرض وفي التأليف وفي الإلقاء وفي التوجيه وفي النصح يختلف عن العالم الذي لا يباشر الدعوة إلى الله تعالى. يوجد من العلماء، وإن كان العلم حقيقة هو دعوة، يعني كل إنسان يدرس الناس هو نوع دعوة، لكن هناك فرق بين الذي يباشر الدعوة مباشرة كاملة ويشعر بأثرها كما سيأتي من الابتلاء والسب والتنقص والاعتراض عليه، فستجد أنه يحاول دائما أن يوصل الخير إلى الناس بأي أسلوب كان. ولهذا رحمه الله دعا لنا هذه الدعوة العظيمة، ونسأل الله أن يرحمنا وإياه. يقول اعلم رحمك الله تعالى، تعالى مقصودا بها تعظيم الله تعالى وأنه المستحق للعلو سبحانه وتعالى. وهنا قال العلماء إن العلو في أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. علو الذات إذا سئل الواحد منا أين الله، فإن نقول ربنا في العلو. وإن والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال لها النبي أين الله، قالت في السماء، أشارت بأصبع، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. ويفهم منه أن إثبات صفة العلو لله تعالى علامة الإيمان في القلب. وربنا هو العلي الأعلى، فوق سمواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، فوق السماوات يعني الأجرام، مستو على العرش يعني عال عليه، وعال على الخلق كلهم، فهو له العلو سبحانه وتعالى. والعلو صفة كمال، ولهذا عندنا الآن في تخاطبنا ولله المثل الأعلى، عندما تأتي يطلب منك إنسان شيء تقول على رأسي. ليه؟ لأنه أعلى شيء عندك. وعندنا عادة على خشمي، يعني أنا أمتثل لك. ولماذا؟ قالوا لأن الأنف يشمخ به الإنسان. وما أجمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبر عن قوم ينكرون القدر، قال لئن أمكنني الله لأعضن أرنبة أنفي، لكناية عن الإذلال. وربنا في العلو سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: والعجب ممن ينكرون صفة العلو، وقد جاء من النصوص في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على علو الله تعالى. لو أنكرت واحدا وعشرة ومئة، كيف تنكر 1000 دليلها؟ وكيف تستطيع أن تؤولها؟ هذا نسمي علو الذات. وعلو الثاني علو القدر والمنزلة. الله له المنزلة في قلوب عباده وله القدر. وما قدر الله حق قدره؟ هل يوجد في نفوسنا أعظم من الرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا لما قال العلماء في تفضيل العلوم بعضها على بعض قالوا علم العقيدة والتوحيد أشرف العلوم كلها، والسبب لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فالمعلوم عندنا الرب بالتوحيد وبالعقيدة، والعلم المتعلق بربنا هو أعلى وأعظم. هذا لأنه علو قدر. والقسم الثالث وهو علو القهر، وقد جاء في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هل يستطيع أحد أن يخرج من تدبير الله تعالى وتصريفه؟ لا المسلم ولا الكافر، بل الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق بجميع أنواعه. سبحان الله، الكفار لما جاءت تلك الزلازل العظيمة تحدث في أندونيسيا وتتأثر شواطئ الصومال بها، وهو القاهر فوق عباده. وجاء في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فالله محيط بخلقه من فوقهم ومن أسفل منهم. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وله العلو المطلق. بالنسبة اعلم رحمك الله، الرحمة صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي صفة صفة فعلية، والصفات الفعلية تتعلق بالإرادة والمشيئة. الله يرحم عباده إذا أطاعوه، ويغضب عليهم إذا عصوه. فالغضب والرحمة صفات فعلية، الله يرضى على عباده إذا استقاموا، ويسخط عليهم إذا انحرفوا وضلوا. فكل هذه نسميها صفات فعلية. والدعاء هذا يتضمن، اعلم رحمك الله تعالى، أي يدعو لنا المؤلف رحمه الله أن يفيض الله علينا من رحمته. ومن وصلته هذه الرحمة نجا من عقوبة الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يرجو رحمته ربه، فمن دونه من باب أولى. وهنا أنبه على مسألة أيها الأحبة، ينبغي لك دائما في نصحك وفي توجيهك وفي دعوتك أن تحفها بدعوات صادقة. ولذلك إذا نصحت: أسأل الله أن يرحمك، يرحمني وإياك، وأن يغفر ذنبي وذنبك، تطلب منه وتحفها بدعوات حتى يحصل لك الخير لك ولغيرك. مؤلف رحمه الله حين دعا لغيره نقول دعا لنفسه كذلك، والسبب: من دعا لغيره فإن هناك ملكا يقول له ولك بمثله. فكأنك حين تدعو لغيرك تدعو لنفسك أنت، وإن كان رحمني الله وإياك يحصل فيها الخير لك ولغيرك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. الوجوب في أصول الفقه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الأمر الواجب. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسائل واجبة دليل على أنها أمور مهمة، ليست مستحبة وفضلة. الآن تجد بعض الناس حين تقول له، يعني في بعضهم: لماذا لا تصلي السنن الرواتب؟ قال: يا أخي غير واجب. لكن هل يستطيع أن يقول حين نقول له: لماذا لا تصلي صلاة الفجر؟ أن يقول: هي غير واجبة؟ لا، لأن هذه جاءت النصوص بالأمر بها، فهو ما يثاب فاعله امتثالا للشرع. يعني حين يفعل الإنسان هذا العمل ممتثلا لشرع الله تعالى فإنه يثاب عليه، لكن إذا فعلها قهرا وإجبارا فهو لا يثاب، برئت ذمته باعتبار أنه أدى ما عليه ظاهر لكنه لم ينتثل. والمنافق كذلك حين يصلي الصلاة ما يثاب عليها، لأنه هل فعلها امتثالا أم أنه كما قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، شاف الناس، رأى الناس دخلوا المسجد دخل استحياء، وإلا هو ما يريد الصلاة أصلا، فلا يثاب عليها أصلا. وما يعاقب على تركها اختيارا، يعني أنه حين تركها تركها اختيارا، هذا يعاقب عليها. لكن لو تركها بسبب مرض أو غيره أو قهرا أو إجبارا فهذا لا يعاقب عليه، ولن أن ترك هذا الشيء. ذكر أنه يجب علينا، الخطاب لمن؟ الخطاب لكل مسلم ومسلمة. وهذا الوجوب إنما يكون على المسلمين، أما الكفار فإنه يجب عليهم امتثال فروع الشرع. كفار مطالبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم عندما يفعلونها، لأنها ليس لهم نية في الفعل. فلو دخل علينا رجل كافر ثم رآنا نصلي تحية المسجد فصلى، تقبل منه لأنه ليس بمسلم ما يقبل منه هذا الفعل، لكن المسلم هو الذي يقبل منه. ذكر المؤلف قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسائل جمع مسألة، وسميت مسائل العلم مسائل قالوا لأنها يسأل عنها، فما يسأل عنه يسمى مسألة، ولهذا قد يكون السؤال مباشرا وقد يكون أمورا نسأل عنها. الآن أليس الإنسان في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته قد قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يعني من يريد أن يسأل وقصده الخير والعلم سيرزق الهداية، والله قال لرسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والناس في حاجة إلى أن يسألوا ربهم دائما الهداية. ذكر المؤلف رحمه الله قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكرت لكم يعني أن العلم يقصد به يعني أن ما كان علما صحيحا، يعني اعتقادا جازما راسخا متمكنا. هذه المسائل الأربع تشمل الدين كله، وهي جديرة أن يعتني بها طلاب العلم وأن يهتموا بها، ويجب على طلاب العلم أن يتعلموها، بل نقول أن يحفظوها ويتعلموها ويعلموا غيرهم بها. أول هذه المسائل ما هي؟ ها، العلم. بدأ المؤلف بقضية العلم وكررها. العلم هو أفضل ما تقضى فيه الأوقات، والعالم أو طالب العلم يؤجر على كل شيء ما دام همه ذلك الطلب. ولهذا أهل العلم هم أعلى الناس منازل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم هم أعظم الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل العلم يصلون إلى الجنة بأيسر الطرق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهنا نقول أيها الإخوة، هل نحن نستشعر عندما نحضر درسا أو محاضرة أو غيره أننا نمشي في طريق الجنة؟ نتأمل الذي وقصته ناقته رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، لا زال مستمرا في الحج، الناس يخرجون من قبورهم في فزع وهلع، وهو يخرج ينادي لبيك اللهم لبيك. وطريق العلم وطريق الطلب من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة. العلم هو خير ما يشتغل به الإنسان في حياته. وسبحان الله، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أهل الحديث وما بذلوه في إعلاء أو في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أمورا عجائب، الناس في بيعهم وشرائهم وهؤلاء في كتبهم وعلمهم. وما أجمل قصيدة الإلبيري رحمه الله تعالى لما أوصى ابنه بالطلب، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. ثم يلمز يعني ابنه أراك تحب عرس ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت، يعني كناية على أنه لا يشتغل بشهواته ليس كناية على أن يترك الزواج، ولكن لما ذكر المسائل العلم ذكر يعني أن العلم كالغواني، وأنك تفتضها كل يوم، ليس كالزوجة، يعني كل ما حصلت على علم ومسألة كأنك أعرست عرسا جديدا بل أعظم من ذلك. والعلم هو الذي يوصلك إلى صحة العبادة والمعتقد، وهذا مهم جدا. لا نكون كمن قال قبل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالذين يقلدون في مسائل العلم ليسوا بعلماء، والذين يقلدون في مسائل الاعتقاد لا يصلون إلى الصواب إطلاقا. ولهذا كان تعليم العلم وتعلمه سنة في سلفنا، بل هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بقضية العلم، وقل ربي زدني علما. قال كثير من أئمة السلف لو كان هناك شيء أعظم من العلم يدعى به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه به، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم والاستفادة. ذكر حكم تعلم العلوم. قبل أن ندخل أيها الإخوة في ما ذكره المؤلف، يجب أن نعلم أن العلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام في أصلها: علوم قد أمر الشرع بتعلمها، والقسم الثاني علوم نهى الشارع عن تعلمها، والقسم الثالث وهي العلوم المباحة، يعني لا مانع أن يتعلمها الإنسان وإن تركها فلا يكون آثما. العلوم التي أمر الشارع بتعلمها كمثل ماذا؟ علم العقيدة، ونستطيع أن نجملها فنقول علم الكتاب والسنة، أو العلوم التي تتعلق بالدين، ومنها كتابنا الذي نقرأه، هذا من العلوم المشروعة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. في قول المؤلف يجب على المسلم، يجب عليك تتعلم أربع مسائل، نفهم من أن العلوم المشروعة تنقسم إلى أقسام، منها ما هو فرض عيني، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو مستحب تعلم. كتابنا هذا من فروض الأعيان، لأنه تعلق بالدين وبالرب وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد. فهل يقول الإنسان أنا سأتعلم ما يتعلق بالرب، أما الدين فلس لن أتعلم؟ لا، بل هذا من فروض الأعيان التي تجب على كل أحد. والعلوم المشروعة أو التي نعتبرها متعلقة بالدين، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أفضل ما يتعلم ما يتعلق بالمعبود وهو الله، وهذا يدخل في أي شيء؟ في الربوبية وفي الأسماء والصفات. والثاني في كيفية عبادة الله تعالى، العلم المتعلق كيف أطبق هذا الدين، وهذا يتعلق بالألوهية وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العلوم الممنوعة فهي كمثل ماذا؟ علم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنها كذلك علم يدخل في السحر، علم الكلام، وعلم الكلام هو من العلوم التي لا تنفع. ولما تكلم الإمام الذهبي رحمه الله عن أحد أئمة أهل الكلام وصفه قائلا وكان من بحور العلم الذي لا ينفع، بحر في العلوم لكن لا يستفاد منه، ماذا نستفيد من علمه؟ ولهذا نهى أئمة السلف أن يتعلم علم الكلام كليا، ويدخل في علم الكلام كتب المبتدعة وكتب أهل الضلال. فلو جاءنا إنسان يريد أن يحفظ بعض من كتب المبتدعة معتزلة أو خوارج أو كذلك رافضة وغير عندهم متون وجلس يحفظها، وليس مقصوده الرد عليها حتى نقول يريد أن يناقش أو يناظر، كما ألف شيخ الإسلام رحمه الله منهاج السنة على كتاب الرافضي الحلي منهاج الكرامة، والصحيان يسمى في منهاج الندامة وليس كرامة. فرد عليه جزئية رحمه الله تعالى. ولهذا نهى أئمة السلف عن تعلم العلم، وجعلوا العلم بعلم الكلام هو الجهل وليس العلم. قال: ومثله كذلك التوسع في باب القضاء والقدر. ولهذا قال وهب بن منبه رحمه الله: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم تعمقا فيه. فإن هذا لا تستفيد منه. أما العلم المباح فإنه يشمل العلوم المتعلقة بحياة الناس، علم خياطة، علم نجارة، علم صناعة، علم ما يتعلق الآن ما نسمي علم كيمياء، فيزياء، صيدلة، هذه من العلوم المباحة الواحد الإنسان تعلمها. وإن كان في الحقيقة هذا الحكم في الجملة، لكن ربما يكون فرضا عينيا خاصة إذا كان الناس عالة على غيرهم، فنقول لا بد أن يكون في الأمة من يسد هذه الجزئية حتى تكتمل أمة الإسلام ويستفيد الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستفيد الناس من العلوم حتى يحصل الناس الخير، فلا يحتاجون يصبحوا عالة على غيرهم، مثل ما يتعلق بعلوم التسليح والقتال وما يتعلق بعلوم الصناعات على وجه العموم والحضارات وغيره. الآن كمثال بسيط، الآن فيه ضغوط كبيرة جدا على العالم الإسلامي أن لا يوجد عنده قنابل نووية، صح وإلا لا؟ يراد أن يكون بأيديهم ليس بأيدي المسلمين، ويظنون أنهم هم أصلح الناس فيها، هم سيستعملونها فيما ينفع، أما المسلمون فإنهم لا يعرفون كيف يستخدمون. وهذا نقول يجب أن يوجد في الأمة من يسد هذه الثغرة ولا يحتاج أن يعتمد على غيره فيها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة معرفة الله تعالى. هنا ذكر العلماء مسألة من اللطائف في مسائل الاعتقاد: هل يقال بأن الله عارف أم يقال بأن الله عالم؟ نصوص الكتاب والسنة جاءت بالعلم، وصف الله بالعلم والله عالم الغيب والشهادة. والسبب قالوا: لأن المعرفة يسبقها جهل. ولهذا المؤلف ذكر لنا يجب علينا معرفة الله، فالإنسان قد يكون جاهلا فلا يعرف ما يتعلق بالربوبية بتفاصيلها، وما يتعلق بأسماء والصفات بالتفاصيل، ولا ما يتعلق بالألوهية بتفاصيلها. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المعرفة هنا يجب أن تكون أولا معرفة بالقلب، والسبب لأن المنافقين، أليس الله ذكر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين؟ فهل معرفتهم معرفة قلبية أم معرفة لسان فقط؟ ولهذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالمعرفة لا بد أن تكون أولا من القلب. هذه المعرفة تستلزم قبول ما يأتي إليك، وتستلزم الامتثال لما عرفته، وتستلزم الانقياد لما تعلمته وتعرفت عليه. لأن المنافقين ما ليس عندهم إيش؟ ليس عندهم امتثال ولا انقياد. وهذا يشمل على وجه العموم كل ما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى. معرفة الله تعالى تتعلق بأي شيء؟ بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. والمعرفة المتعلقة بالربوبية والأسماء والصفات، أعطي قواعد سريعة جدا. الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات، يقول العلماء هذه من التوحيد الفطري. الله فطر الناس على معرفته، وما يحتاج نقاش مع الكفار فيه كثير جدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالتوحيد الربوبية توحيد فطري. ولهذا قال الأعرابي الجاهلي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ والله يخاطب الخلق حين قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن. ما قالوا آلهتنا هي التي فعلت، أبدا. كلها الإجابة الله الله الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر فطري. ولهذا قال العلماء: ما كان أمرا فطريا فإنه لا يحتاج إلى إرسال الرسل من أجله. وإذا تتبعت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد، ما كانوا أو ما أرسلوا من أجل تقرير توحيد الربوبية، وإنما أرسلوا من أجل تقرير توحيد الألوهية. لأن الألوهية هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم. ولهذا يجب أن نعلم أن يجب علينا أن نركز على الألوهية تركيز ضخم. كثير من الكتاب المعاصرين يكتبون في الثقافة وفي غيرها، تجد دائما يركزون على الربوبية، تعظيم الله، خلق الله، إيجاد الله سبحانه، عجائب خلق الله في الإنسان، في الكون. لكن نقول منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بهذه الآيات والدلائل لينقلوهم إلى الألوهية. وهنا نكتب قاعدة: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنك إذا اعترفت بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيجب عليك أن تعبده وحده، ما تعبد أحدا معه إطلاقا. تعبده وحده، ما تعبد معه أحدا إطلاقا. ولذلك جاءت في قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه ربوبية. بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأت الربوبية لينقل إلى الألوهية، لا لأجل أن يؤمن الناس أن الله الذي أنزل وغيره، ما يحتاج. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام ناقشهم فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ربوبية، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدها: ما لكم لا ترجون الله وقارا، يعني لماذا لا تعبدوه وقد خلقكم أطوارا. ثم كل هذا ليقرر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق لينقل الإنسان إلى الربوبية، من الربوبية إلى الألوهية. معرفة الله تعالى هل هي فرض عين أم فرضا كفائيا أم مستحب؟ معرفة الله حاجة الناس إلى معرفة ربهم أشد من حاجتهم إلى الهواء وإلى الطعام والشراب، ولهذا الكفار وصفهم الله بأنهم أموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الحياة هي حياة ماذا؟ حياة الإيمان والعقيدة ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، والناس في حاجة إلى أن يعرفوا الله تعالى معرفة صادقة بالأدلة، سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة فطرية أو أدلة شرعية جاءت نصوص الكتاب والسنة بها. أدلة الكتاب والسنة كثيرة عندنا على معرفة الرب، لكن ما الدليل العقلي على معرفة الله تعالى؟ يعني أنتم عقلاء وأعطونا دليل، كيف عرفت ربك؟ ترى قال الشيخ الإسلام رحمه الله في عدد يمكن سيأتينا هنا في الكتاب التوحيد، ها نصل إليها استنتاجا عقليا وكذلك أمرا فطريا. الاستنتاج العقلي بآياته ومخلوقاته، ولهذا جاءت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات. من الذي رفع وسطح الأرض، رفع السماء وسطح؟ الله. وهنا جاءت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أتمنى أيها الإخوة أن تقرأوا كتيبا جميلا اسمه الطب محراب الإيمان، وكتاب لطيف جدا لعلي ذكرته في السابق، رسالة أظنها لمحمد خليل أو شوقي ضيف، لا أدري والله، اسمها اسم الكتاب غريزة أم تقدير إلهي. الكتاب جميل جدا، تستطيع تقرأ في السفر، عندك مريض ارسله وحطه عنده بس تفرج عليه. في عجائب الله في المخلوقات وفي الدواب في الحشرات وفي الطيور وفي غيرها، سبحان الله أمور عجائب. يعني يعطيك لماذا بعض الطيور منقارك كذا وصفتك كذا، لماذا أنواع من النمل فيها من العجائب إلى غيره، وفي الأسماك وفي خلق الإنسان أمور. وما فيك ترى كثير كلام، يعني طبيعتنا أننا لم نتربى على القراءة ونحتاج كل شيء طازج، تجد الإنسان إذا أخذ الجريدة يقرأ العناوين ويرميها، طيب المضمون ما هو مهم، مع أنه ربما يكون العنوان لا يتضمن المضمون، لو قرأت المضمون الداخلي صار العنوان كله بس مجرد تهريج، ويبحث الناس عن التعليقات الصغيرة بس تنتج هذا غريزة من تقدير إلهي، كله مجرد يضع له طير أو يضع له نوع من الحيوانات ثم يكتب تحته ثلاثة سطور أربعة سطور، يستطيع الإنسان سبحان الله يبدأه ما يستطيع أن يترك إطلاقا إلا وقد أكمله. هذا يعرفنا بالله تعالى. ويقولون من الأدلة العقلية أن المحدث لا بد له من محدث، هذا دليل عقلي. الآن الماسح هذا اللي عندي، الميكروفون الآن، هل خرج علينا من الأرض؟ هل نزل علينا من السماء؟ أم لا بد له من مصنع صنعه؟ ولا يمكن باتفاق العقلاء، لا يمكن أن نصدق شيئا خرج صدفة. وما أجمل مناظرة رحمه الله لما ناظر أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة نظر من ناظر بعض طوائف السمنية الذين ينكرون وجود الإله، فكانوا يقول لا إله للكون أبدا، فقال لهم: دعونا من السماوات والأرض وغيرها أسألكم سؤالا صغيرا. وكان في الكوفة وعندهم نهر دجلة والفرات هناك، أسأل الله أن يحرر تلك الديار وأن تعود للمسلمين بطمأنينتها وأمنها، وأن يجعلها كما كانت من قبل مشعل علم وهداية حيث كانت خلافة الإسلام هناك. سألهم سؤالا صغيرا، قال: دعوني من قضية الخالق والكون أسألكم سؤال، أرأيتم سفينة في نهر دجلة تأتي إلى الشاطئ فتحمل البضائع ثم تمشي إلى أن تصل إلى الشاطئ الآخر وتنزل البضائع دون أن يكون لها ربان يعني قائد، هل يمكن؟ قالوا: هذا جنون، ما يمكن أبدا ولا يصدقه عاقل. قال: سبحان الله، سفينة في نهر دجلة لا بد لها من قائد، والكون كله ما يكون له قائد ولا رب. فبهت الذي كفر بكلام يسير، وهذا أمر بالأدلة العقلية يمكن أن يناقش الإنسان وينتهي. طيب، ما الدليل الفطري على أن هناك للكون خالقا ويمكن الإنسان أن يتعرف على ربه به؟ ها، ما الدليل؟ لا رفع اليد، مو رفع، لا في شيء غير رفع. ها، الأنعام كيف؟ هذا منها، من أعظمها أيها الإخوة أن جالس هنا قد يأتي الإنسان يفكر في شيء معين، أصيب بألم معين في بطنه وجالس، تجد يقول: يا الله اشفني. حين تقول يا الله يا الله، وين يتوجه قلبك؟ يتوجه إلى العلو، ما يوجهك أبدا. الله فطر الناس عليها، ما تستطيع. سبحان الله، يقول العلماء إن المسائل الفطرية ما يمكن إطلاقا أن تنسخ، ما تتشرع بنسخها أصلا، ولا يستطيع الإنسان أن ينكرها، لأن الإنسان إيش؟ مفطور عليها. ولهذا يذكرون يعني من اللطائف أن شخصا دعا يعني بعضا من المسلمين إلى الكفر والإلحاد، وكان يعني تعرفون طريقة النصارى من وسائل الدعوة إلى النصرانية إنشاء المستشفيات والمساعدات وغيره، فأخذوا أقوام ونصروهم. سبحان الله، لما أصيب بعضهم بالأمراض أدخلوا المستشفى، فإذا بالنصارى يسمعون كل ما أن قال: يا الله، ما في المسيح، فشعروا أن دعوتهم ضاعت، ما ليس لها فائدة. ولهذا سبحان الله، أكبر مركز تنصير في العالم في أندونيسيا، وأفشل مركز تنصير في العالم هو ذلك المركز، خسروا عليه مليارات. وإن كان نقول قد وجد يعني بعض ممن تنصر، لكن لا زال الناس على إيمانهم وعلى توحيدهم. وتذكر طرفة كان في مصر يعني بعض من المنصرين، فلما كانوا قالوا تنصروا وحملوا جنازة كانوا يمشون بها، فكان أحد الذين كان نصرانيا ومعه الحضور نادى: وحدوه. فقال الناس: لا إله إلا الله. فأصبح النصارى عرفوا أنهم ما أفلحوا بشيء، لا زال عندهم رصيد داخلي وهو التوحيد. أما الأدلة الشرعية على هذا الأمر فإنه كثير، أنها كثيرة ولله الحمد، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد الألوهية الربوبية والأسماء والصفات هذا توحيد فطري، ما يحتاج ترى توحيد الأسماء والصفات كثرة نصوص وبيانه. ليه؟ هل يمكن أن تعبد ربا ناقص؟ ما يمكن أبدا، بعقلك وفطرتك لابد أن يكون الإله كامل، ولهذا الله رد على من؟ على الذين عبدوا العجل، أولا يرون أنهم إيش؟ لا يسمع لهم قولا، ما يسمع ولا يرد لهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لما سألوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال كبيرهم، هذا الكبير هو اللي فعل، ما دام إله وطبيعة الآلهة تتخاصم. الآن الآلهة يحدث بينها عراك، ولذلك الله قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني قاتل بعضهم بعض. إبراهيم استنتج هذا، قالوا من فعل؟ قال كبيرهم، هذا ما يريد إلا يكون هو الأكبر، الباقين تركهم ما يريدهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هم يعاشوا مع الآلهة مئات السنين وما سمعوا لها كلاما، ما وصفت بالنقص، فدل على أن من لا يتكلم لا يصبح إلها، من لا يفعل لا يصبح إلها، من لا يخلق لا يصبح إلها، فطري. وهذا من رحمة الله تعالى، فالإله لا بد أن يكون هو الكامل من كل وجه بأسمائه وصفاته وربوبيته. هل معنى هذا ما وجد من أنكر الربوبية؟ نقول بلى وجد. ومن الطوائف التي أنكرت ذكرون أولا قائدهم فرعون، ألم يقل أنا ربكم الأعلى؟ ألم يقل ما علمت لكم من إله غيري؟ الثاني عندنا من؟ النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذه صفات رب وإله، قال هذا الرجل أنا أحيي وأميت، ربك يحيي ويميت أنا أحيي، فجاء باثنين قتل واحدا وأبقى الآخر، قال أحيي، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الثالث ها الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الرابع الشيوعيون في زمننا الآن الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ما يوجد إله أصلا. هذه نسميها الطوائف التي أنكرت ربوبية الله تعالى، ولكن في الحقيقة هم مقرون في الداخل. فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفرعون لما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. طيب النمرود فبهت الذي كفر، خلاص ما استطاع إجابة، علم بأنه ليس إلها. طيب والدهرية ها من أين؟ والشيوعيون في زمننا يتقاربون، في الحقيقة في داخل نفوسهم هم مقرون. يقولون سبحان الله من العجائب ما يسمى عندنا بغزو النجوم، الآن المراكب الفضائية التي تدور حول العالم، أول مركبة صعدت هي شيوعية، لما نزل أولئك رجعوا فقالوا وهم يقولون لا إله، قالوا تبين لنا أن هذا الكون لا بد له من إله ولا يمكن أن يوجد صدفة كما يقولونهم أو الطبيعة التي أوجدت، صرحوا فهددوا فقالوا لا يوجد. ويقولون سبحان الله الذين يصعدون ويرون عجائب الكون سبحان يرجعون وعندهم تأملات في الكون عجيبة جدا، يعني بمعنى عند الشيء من الرصيد الداخلي يحدوه إلى أن هناك إله خالق رازق لا بد أن يكون لهذا الكون موجدا، دون أن ولو أنكروا ينكر الإنسان فطرته التي فطره الله عليها. توحيد الألوهية، بالنسبة لتوحيد الربوبية عرف بتعريفين مشهورين، التعريف الأول إفراد الله بأفعاله، إفعال الرب وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة. التعريف الثاني إفراد الله أو الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف سبحانه وتعالى. خالق أوجد من العدم، الرازق هو الذي يعطي خلقه من نعمه وفضله، المالك يعني لا يخرج أحد عن ملكه إطلاقا. فذكرت هذه الأمور الثلاث لأنها تشمل أغلب أو تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى معرفة الله تعالى. معرفة الله هي أشرف العلوم وأعلاها، والسبب لأن فيها سعادة العبد في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أن معرفة الرب سبحانه وتعالى تعطي العبد طمأنينة في الحياة الدنيا. الآن سبحان الله الكفار ليس عندهم استقرار ولا يدرون ما هدفهم في الحياة أصلا. الكافر الآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. سبحان الله، يعني تتأمل مثال بسيط، الكافر يريد يأخذ زهرة الحياة الدنيا بأي وسيلة ولا ينظر لقضية حلال حرام، يجوز لا يجوز، هناك رب أو خالق، ما عنده هذا الأمر. ولهذا تجده ما إن يفكر، هو في أمريكا جالس فكر يسافر إلى الصين إلى أوروبا إلى غيره، مشى ما عنده، يعني ما يفكر هناك جنة هناك نار هناك سيحاسب على مال سيحاسب، ما أبدا، ما له مبدأ في الحياة. ولهذا لم يحققوا سعادة. أسعد الناس أعرفهم بالله تعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأما الكافر فلا يستطيع، ولهذا صدق الله لما قام من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الكفار عندهم ضنك داخلي كبير جدا، ولهذا تنتشر عندهم المصحات النفسية انتشار كبير. أما أهل الإيمان فعندهم الإيمان إذا تمكن ما يوجد عندهم خلل. ما يعني أنه لا يوجد عندنا أمراض نفسية، لكنك لا تقيسها بأولئك. عندي أرصدة أستطيع أن أرجع إليها ويصبح قلبي مطمئن اطمئنانا كليا، وهذا من فضل الله تعالى أن يوجد ذلك في القلوب. توحيد الألوهية نقول هو أول دعوة الرسل، وهو الذي من أجله خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول دعوة الرسل، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. توحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل، وأنبياء الله ما أرسلوا إلا لتقرير الألوهية وتمكين. توحيد الألوهية هو الذي من أجله أنزلت الكتب. ولهذا سبحان الله حين تتأمل آيات الألوهية في القرآن كثيرة جدا، وتجد في الآيات المكية تركيز على تمكين الألوهية في النفوس وتمكين العقيدة في نفوس الناس، لأن مسألة الربوبية أمر فطري، فتركيز على الأمور الغيبية، تركيز على اليوم الآخر، تركيز على أن الله هو المستحق للعبودية سبحانه وتعالى. قالوا والألوهية هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. لو جاء إنسان وقال أنا أقول إن الله رب، إن الله خالق، إن الله رازق، ما أدخلناه في الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله. قال العلماء إن توحيد الألوهية هو أول الأمر وآخرة. دخولك إلى الإسلام بأي شيء؟ بالتوحيد الألوهية، ونهاية الدنيا بتوحيد الألوهية. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وسبحان الله التوحيد لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين أبدا. العبادات الأخرى، الصلاة، صلينا الفجر ما تطالبني إلا الظهر، صمنا رمضان ما تطالبني بها إلا رمضان آخر، لكن الألوهية والتوحيد يأتي إنسان يقول والله الفجر الحمد لله على التوحيد، أجلس إلى المغرب ما عندي توحيد، ما يمكن أبدا، بل التوحيد معك في كل لحظة، بل هو مرتبط بك أشد من ارتباط النفس الذي تتردد في داخل جسدك. تعريف توحيد الألوهية: إفراد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة، وكلا التعريفين صحيح. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسميات التوحيد في تقسيماتهم، قالوا توحيد الإثبات والمعرفة، توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد المرسل وتوحيد الرسول. المرسل هو الله فيدخل فيه الربوبية وأسماء الصفات، والرسول الألوهية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا وأخذنا عنه كيف نعبد الله تعالى، وجعله الله قدوة للبشر. بعضهم يقول توحيد الإرادة، وبعضهم يقول توحيد العبادة، توحيد الطلب، توحيد الألوهية، ويقابله كذلك توحيد الإثبات، توحيد المعرفة إلى غيره. المعرفة يقول توحيد الألوهية يقتضي العمل، وتوحيد الربوبية يقتضي الإيمان والعلم، وإن كان يستلزم توحيد الألوهية. الربوبية يستلزم. نكتب قاعدة صغيرة: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. الأول قلنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، الثانية توحيد الربوبية الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. كيف التضمن؟ يعني بمعنى أنك إذا قلت أنا أعبد هذا الإله، فنسألك هل يخلقك، هل يرزقك، هل يحييك، هل يميتك، هل يطعمك، هل يكلأك، فإن قلت لا فأنت لا، فهذا إله لا يستحق. لكني أنا حين أقول أنا أعبد الله تعالى، فتلقائي لا بد أن يكون من عبد خالقا رازقا محيا مميتا، وإلا فإنه لا يستحق أبدا أن يكون معبودا. فضيلة الشيخ يقول هذا يسأل عن شروح هذه الرسالة المهمة. شروح هذه الرسالة كثيرة، سبحان الله، أئمتنا ومشايخنا جلهم قد شرحوا هذا الكتاب. هناك شرح لشيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهناك شرح للشيخ كذلك رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهناك شرح لشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طبع، ولا أدري وصلكم ولا موجود، طبع قريبا يمكن من يمكن 6 أشهر أو غيره أو قريبا منه. عندي بعض النسخ سأجعل عليها أسئلة وأعطيكم إياها، يعني ما عندي نسخ واجد لكن ما في مانع. وفيه شروح كثيرة، يعني أكثر مشايخنا وطلاب العلم شرحوا الشيخ بن براك، الشيخ كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغيره، هناك شروح متعددة، ولطلاب العلم شروحا لهذا الكتاب يمكن أن يستفيد منها الإنسان ويقرأ. وسبحان الله كل عالم يشرح ستجد في هذا من الفوائد ما ليست في الكتاب الثاني. هذا سنة الله تعالى، أن الله جعل الناس في قضية العرض والطرح يختلفون في قضية تأصيل هذه المسائل. فضيلة الشيخ يسأل عن في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول فسرها بعضهم بعمارة الأرض، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ إن قصد عمارة الأرض بالعبادة فصحيح، أما عمارة الأرض بالبنيان وبالأراضي فهذا حتى الكفار هم عمروها، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح، إنما المقصود هذا مصطلح شرعي، هذا مصطلح شرعي. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وهذا هو المقصود. وقال الله تعالى في كتابه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، ما جاء أعمر هذه الأرض عمارة، لا لكن عمارة الأرض الحقيقية تكون بعبادة الله تعالى. هذه سؤال آخر. فضيلة الشيخ يسأل عن صفة الرحمة، من صفات الذاتية والفعلية؟ إذا ربطت بالذات قيل ذاتية، ولكنها متعاكثرها إلى الفعل، فإذا أطاع العباد ربهم رحمهم، وإذا عصوه يرحم ولا ما يرحم؟ ما رحمهم أصلا، وهي إلى الفعل أقرب منها إلى الذات. فضيلة الشيخ هذا يقول: ما موقفنا سددك الله مما يثار حول دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من تشويه وتهم؟ يعني ما تكلمت عليها في الشرح السابق، ما يضر. سبحان الله، إذا أراد الله أن يرفع شخصا قيض الله له حسادا ونقادا، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله رفع منازلهم، وقيض الله الرافضة يتكجبون عليهم، يكسبون من أجورهم ويعلي الله لهم المنازل. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يجب أن يكون عندنا قضية الإنصاف، مصيبتنا قضية التقليد. فتأتي للشخص الآن ثم تقول له: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالنا عرفنا أنت وهابي، ومعناها لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. ولهذا كان مشايخنا في دار الإفتاء على حياة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وغيره طبعوا رسائل الشيخ فكتبوا محمد بن عبد الوهاب التميمي، ما قالوا، بعضهم قال محمد بن سليمان التميمي، ألغوا عبد الوهاب كلية. ثم وزعت قبلها الناس، قرأوها ولم يجدوا فيها شيئا، لكن لما جاء مصطلح وهاب هم يتوهم. وسبحان الله إني أعجب أيها الإخوة، كان المفروض أن تسمى إيش في المحمدية نسبة إليه، ووالد عبد الوهاب أصلا ما دعا إلى هذه الدعوة، ولكن التعصب، ومن الغرائب اللطائف يعني قضية التعصب ذكرته لكم، كنت أقرأ في موسوعة من الموسوعات كتب الشيعة ترجم للشيخ محمد شيخ الإسلام بن تيمية، فقالوا: وابن تيمية من كبار زعماء الوهابية. وين وكيف هذا؟ أين شيخ الإسلام بن تيمية من شيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قرون عظيمة، لكن التعصب يعمي حتى تغير الحقائق تبعا لها، وهذا يعتبر من الجهل. لكن من أخذ بكتاب وسنة سيجد. قلت لكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب منهجه منهج السلف في التأليف، كتبه ليست إلا دليل من القرآن ودليل من السنة ثم نقل لبعض أقوال السلف واستنباطات، ما عنده شيء إطلاقا. ولهذا إذا أردت جئت لعاقل منصف انزع الكتاب عنوانه ثم أعطه أحد من العلماء وقل تفضل اقرأ هذا الكتاب بس. من كان متجردا والله سيقول هذا هو الحق. وقصة القرعاوي رحمه الله لما سافر إلى الهند قيل إنه ذكر كان يجلس في حلقة من الحلقات، ما جلس هذا العالم إلا دعا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كل درس يختمه. فكان الشيخ حاضر وكان عاقلا فاضلا، وكان معه كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد، فأزال غلافه ثم أعطاه الشيخ بعد أن درس عنده مدة، قال: أريدك أن تقيم هذا الكتاب وتعطيني رأيك فيه. أخذه العالم قرأه من أوله إلى آخره، قال: هذا كتاب جيد، وهذا ليس فيه إلا دليل ونص. قال: خذ غلافه معه إذن. فأعطاه الغلاف فتعجب. كيف تعجب؟ لأنه كان يدعو على الشيخ، وانعكس، أصبح كل درس يدعو للشيخ لا يدعو عليه. هذا يشهد أن التعصب يعمي ويصم ويجعل الإنسان لا يقبل. وهذا قاله ابن القيم لما ذكر من أنواع الطواغيت، ذكر طاغوت التقليد. تأتي تقول: يا أخي هذا عقيدة تخالف القرآن، قال: يا أخي هذه عقيدة مشايخنا، هذه عقيدة بلادنا، هذه عقيدة أئمتنا. أقول قال الله وقال رسول، تقول عقيدة إماما؟ لما قال ابن عباس يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال الله وقال رسوله، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا وهم الصحابة، ستنزل عقوبة من الله على هؤلاء لأنهم اعترضوا بأقوال الصحابة. وأيها ما أفضل، الأئمة ولا الصحابة رضي الله عنهم؟ ومع ذلك يقول يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. إذا الواجب الاتباع للحق. وتوجد يعني رسائل، فيه رسالة جميلة للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، دعاوى المناوئين للشيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب، وألفت عدد من الرسائل دفاعا عن الشيخ رحمه الله، لأنها ألفت رسائل في تكفيره. ومن أشد الناس عداوة لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الأحباش وغلاة الصوفية. وسبحان الله، ترى أكثر الذين ينتقدون الشيخ رحمه الله عندهم إخلال في توحيد الألوهية، عندهم توسل، عندهم الطواف بالقبور، عندهم الذبح، عندهم النذور، وعندهم أمور كثيرة، عندهم خلل. ولهذا الذين يركزون على توحيد الربوبية غالبا يحدث عندهم خلل في الألوهية سبحان الله. وقصة الفخر الرازي المشهورة، لما مر يوما في طريق فمر أحد التلاميذ وكان معه أمة أو معه امرأة، فأراد أن يعرف أمه بهذا العالم، مثل ما تجد الآن بعض الناس ماشي مع أمه ولا مع خواته، ففي الطريق وقف عند إشارة شاف الشيخ مثلا الفوزان والشيخ بن جبرين والشيخ البراك، تجد تلقائي شوفوا شوفوا الشيخ على طول، صح وإلا لا؟ هو لما مر أراد أن يعرف، قالت قال لها يعظمه، هذا عنده ألف دليل على وجود الله تعالى. فقالت المرأة بفطرتها عامية، والله لو لم يوجد في قلبه ألف شك ما احتجنا ألف دليل. يعني لو قلت لكم أعطوني ألف دليل على أن الشمس طالعة الآن، إيش الحاجة؟ ناظرها بعيونك وينتهي الإشكال، إيش طالبني بها؟ صح وإلا لا؟ وهذا يعطينا أن الذين يركزون على الألوهية الربوبية دائما تركيز ضخم، لا لينقلوه إلى الألوهية وإنما ليقرروه للناس، عندهم خلل في عندهم الحلف بغير الله، عندهم التعليق التمائم، عندهم التوسل، عندهم كذا، عندهم سبحان الله، لأنهم ركزوا على جانب وأخلوا بالجانب الذي جاءت بدعوة الرسول. أختم يعني بسؤال صغير، هذا يقول هل مادة الإنجليزي تدخل من ضمن العلوم المنهية عنها؟ لا، ما هو صحيح هذا. مادة الإنجليزي كالعلوم المباحة يعني على وجه العموم، لكن لو جاءنا شخص يفاضل يقول ما رأيكم أدرس الشريعة ولا أدرس تخصص إنجليزي، نقول درس شريعة ثم إذا درست شرعا خذ ما شئت من هذه العلوم لا مانع منه، وهي من العلوم اللي نسميها فروض الكفاية. ينبغي أن يوجد في الأمة من يتعلمها، لكن بشرط أن يكون قصده بالتعلم دعوة الناس. أتمنى أيها الإخوة أن نجد شابا همه أن يتقن اللغة ليترجم بعضا من كتب السلف ليستفيد الناس منها، لأن لا نجد المتخصص الذي جمع بين العلم الشرعي وبين هذه اللغة، وهذه يعني يمكن أن يستفاد منها وتوظف في الدعوة إلى الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.